بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى نظر واستدلال وجود الملائكة الكرام الذين هم متصفون بصفات عظيمة لا تتحقق لغيرهم من البشر، فهم أصحاب القوة الهائلة، وهم أصحاب المكانة العظيمة، وهم الذين خلقهم جل جلاله لعبادته والتعرف على ذات الإلهية العظمى. هؤلاء الصنف من المخلوقات المغيبة عنا، والذين يمكنهم أن يتشكلوا ويتصوروا بصور بني آدم، هؤلاء الملائكة هم أجسام نورانية لطيفة قادرون على الظهور بأشكال مادية محسوسة، خلقهم الله من نور، كما أن الحق جل جلاله خلق الجن من النار. لذلك اعترض إبليس حينما أمر على بالسجود لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أي آدم عليه السلام. وهذا أقبح قياس في مجال تنفيذ الأوامر الإلهية، فلا يصح له هذا الاعتراض. وبهذا القياس، حيث إنه فكر أن النار فيها عنصر الارتفاع والسمو، وأما التراب ففيه عنصر الخمول، ولا يصح أن يسجد الأدنى لما هو الأعلى. ولكنه لم يعرف أن مخالفة أمر الله جل جلاله تعد معصية كبيرة. الإيمان بالملائكة الكرام مثل الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله جل جلاله لهداية البشرية، فلهم مهام تشبه مهام الرسل الكرام. ويعد إيماننا بالرسل من الأمور البدهية والواضحة، والتي لا تصح عقيدتنا إلا بالإيمان بهم، كما قال جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا يقول جل جلاله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنذرنا بأن عدم الإقرار والإيمان بوجود هذا الصنف من المخلوقات يعد كفرا وضلالا، فقال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن هؤلاء الملائكة لهم وظائف كوظائف الرسل، وقد يتخصصون بوظائف لا توجد عند الرسل من البشر. أهم هذه الوظائف أن الملائكة منهم السفراء بين الله جل جلاله وبين أنبيائه، يبلغونهم وحي الله ورسالته، وهذه هي رسالة جبريل الأمين روح القدس، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين، أي نزل بالقرآن الكريم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه عن جبريل أيضا واصفا إياه بصفات أخرى: رفيع الدرجات ذو العرش، أي أن الله جل جلاله هو متصف بهاتين الصفتين. ثم قال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التناق. وقال سبحانه: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فجبريل عليه السلام كان هو الواسطة لتنزيل الأوامر الإلهية والشرائع والوحي الإلهي على الرسل الكرام، فهو واسطة الوحي، وهو الأمين على هذه المهمة. إذن هذه المهمة تدلنا على أنه خلافا لما يتصور بعض الناس وهم الزائغون أو الجاحدون، هؤلاء الملائكة ليسوا كما قد يتوهم، لا عقل ولا فكرة ولا انضباط عندهم، هم في الواقع على عكس ما يتصور هؤلاء، فهم مخلوقون لكنهم أيضا متميزون بصفات العقلانية والرشد والتمييز والإدراك، وهم يستطيعون أن ينقلوا الوحي الإلهي. وكيف يستطيعون نقل هذا الوحي الإلهي بما فيه من أوامر ونواهي دون أن يكون عندهم حافظة قوية أو عقلية واسعة وانضباط، بحيث لا يخطئون في تبليغ رسالة الله جل جلاله. أيضا الملائكة الكرام منهم من يقوم بإحصاء أعمال الناس ورصدها وتسجيلها في صحف معينة ليطلع عليها الإنسان بعد أن يرصدها الملكان عن يمين الإنسان وشماله، تكون هذه الصحف مدونة لا تمحى ولا تزول، ويجد كل إنسان ما قدم في حياته الدنيوية في هذه الصحيفة والسجل التي سجلتها الأيدي الأمينة وهم الملائكة الكرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل جلاله عن ملك اليمين وملك الشمال الموكلين بكتب كل ما يصدر عن الإنسان، قال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا هؤلاء الملائكة لهم مهمة جليلة تتعلق بالإنسان نفسه، فالله سبحانه وتعالى يرسل بعضهم للمحافظة على الإنسان وبخاصة الرسل الكرام، يحفظونهم من الشرور والآثام، ويحفظونهم من ألوان الأذى والأضرار والمفاسد، كما قال سبحانه: له معقبات، أي لكل بشر بعض الملائكة الذين يتعاقبون على الإنسان في الليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله جل جلاله. أيضا هؤلاء الرسل الكرام أرسلهم الله سبحانه وتعالى لخير الإنسان، فيدعون لهم بالمغفرة والرحمة وبالحفظ. يقول هؤلاء الملائكة الكرام داعين للمؤمنين والمؤمنات، يقولون: ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أي نعمة أجل وأعظم وأكبر من هذه النعمة أن تسخر الملائكة الكرام ليكونوا داعين إلى الله جل جلاله للبشر المؤمنين والصالحين، حتى يدخلهم الله جنات النعيم ويحفظهم من الشرور والآثام. كذلك الملائكة الكرام لهم مهام أخرى، منهم من يقومون بعبادة الله جل جلاله، منهم الساجدون ومنهم الراكعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، أي صوتت، ما من موضع قدر شبر إلا ولله جل جلاله ملك ساجد أو راكع. أيضا هؤلاء الملائكة لهم بعض المهام الأخرى، منهم حملة العرش، والعرش أكبر مخلوق في هذا الوجود، يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر كما ذكرت. أيضا منهم الحافون حول العرش، يعني منهم حملة العرش، ومنهم المحيطون بعرش الله جل جلاله، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم زبانية النار، ومنهم الموكلون بنفخ الأرواح أو قبضها، ومنهم الموكلون بالغيث، إسرافيل وعزرائيل وميكائيل، ميكائيل الموكل بالمطر، وعزرائيل الموكل بقبض الأرواح، وإسرافيل الموكل بنفخ الصور يوم القيامة. هؤلاء لهم هذه المهام العظمى، لكن الملائكة الكرام ليس كما يتصور بعض عتاة أهل الكفر والشرك مثل الوليد بن المغيرة وغيره كالنضر بن الحارث حينما تحدى هذه المعاني المذكورة في القرآن الكريم في سورة المدثر، حينما نزل قول الله جل جلاله أن على النار عليها 19، أي من الملائكة، فقال هذا الرجل الأفاك علي 18 ملكا وأنتم تكفونني الملك الآخر، ظن أن هذا الملك له خواص وقدرات تشبه قدرات المخلوقين، فرد الله عليه مبينا أن قدرة الملائكة أنه يستطيع بطرف جناحه أن يقلب الدنيا عاليها سافلها. وحينئذ إن ألوان العقوبات التي أوقعها الله جل جلاله ببعض الأقوام السابقين، كان يوكل بعض هؤلاء الملائكة فيقلب عليهم الأرض ويجعلهم في أسفل السافلين، لأن قدرات الملائكة لا يحدها حد. قال الله جل جلاله عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هؤلاء إذن الملائكة العظام لا تستطيع أي قوة من قوى البشر أن تتغلب على واحد منهم، هم الذين يستطيعون أن يدمروا ويحطموا ويأتوا بأعتى العتاة فيدخلونه في نار جهنم، لأن لهم قدرات هائلة تفوق قدرة البشر، وحينئذ يدرك كل إنسان من هؤلاء العتاة وهؤلاء الأشداء وهؤلاء المنحرفون المغالون في الكفر أنهم يستطيعون مجابهة أحد هؤلاء الملائكة، ولكنهم أدركوا إدراكا جازما بعد نزول هذه الآية أنهم عاجزون وأن الحق جل جلاله سيعاقبهم في نار جهنم التي تتلظى لها الأكباد والتي لا يستطيع أحد أن يسبق الحق أو يغلبه أو يخرج من سلطانه ونفوذه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة. ح حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيري.